يا باحثا عن السعادة، اسمع مني الحكاية. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، عباد الله من المسلمين الموحدين أتباع رسول الله، كل عام وأنتم بخير. أسأل الله أن يجعلني وإياكم دائما على الخير وبالخير نسير، ونكمل المسير في سلسلة جنة الله كفاية. اليوم أيها الأحبة هنتكلم عن أشياء بنشوفها في الدنيا هي أصلا من الجنة، أشياء بنشوفها في الدنيا هي أصلا من الجنة. نبدأ بالحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الصادق الوعد الأمين. أحبة الكرام، ما هي الأشياء التي نراها في دنيانا وهي أصلا من الجنة؟ لعلكم سمعتم عن هذه الأشياء وقرأتم عنها، لكن يا ترى لماذا لم نتوقف عند مثل هذه الأمور ونتأمل لنعلم أن الله سبحانه وتعالى أعطانا نعما عظيمة، وتجلى سبحانه وتعالى لنا بالنعم في آياته بخلقه. وأسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من أهل الشكر في الدنيا والآخرة. من الأشياء التي هي من الجنة ونراها في الدنيا هذه الأنهار. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن الحبيب النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. يا شيخ الحديث ضعيف، الحديث مش لا يا أخي، الحديث في مسلم، رواه مسلم. نهر النيل صور من الجنة، الفرات منبع من الجنة، سيحان وجيحان من الجنة. سيحان وجيحان دفين دولي في آسيا، والفرات معروف في العراق، فك الله أسر أهل السنة هناك. النيل في مصر، أسأل الله أن يحفظ أهلها ويحفظ لنا هذه النعمة ويجعلنا ممن يشكرون عليها. هذا النهر الجميل الذي ننظر إليه ونتجول على شاطئه، وننظر إلى الأشجار التي أنبتت بقدرة الله على ضفافه. هذا النهر الجميل الذي يجري في بلاد مصر العظيمة، اللي كما يقولون النيل هو الذي وهب مصر أو مصر هبة النيل، نقول لا، بل إن النيل من هبة الله، وإن مصر هبة من الله ككل بلاد الدنيا هبة من الله سبحانه وتعالى. خلق الله لنا هذه الأرض ومهدها وجعلها راسية. من ضمن الأشياء اللي من الجنة النيل، تخيلوا النيل من الجنة. نعم، إنه يعني يأتي في الجنة كما أمر النبي أو قال النبي، هناك نهران ظاهران ونهران باطنان، النيل والفرات، من الجنة بإذن الله. عشان كده دايما بقول للناس حاولوا تكرموا النيل عشان النعمة ما تزودش مننا، بلاش نلقي فيه القاذورات، بلاش كده نشوه منظر النيل كده من الشواطئ ومن الضفاف. عاوزين نكرمه، عاوزين نحمد الله على ما أنعم الله علينا بهذا النهر الجميل. من الأشياء التي أيضا هي من الجنة لكننا نراها في الدنيا الحجر الأسود. يا رب اكتب لي وإياكم حج بيت الله الحرام والعمرة، قولوا أمين أمين رب العالمين. مكة المكرمة، في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن حبيب وحبيبك النبي، بنقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الأسود من الجنة، الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج. الحجر الأسود كان أبيض، كان أشد بياضا من الثلج، حتى سودته خطايا أهل الشرك، حتى سودته خطايا أهل الشرك. يعني الحجر اللي احنا بنشوفه عند الكعبة ده من الجنة، من حديث النبي محمد، الحديث صحيح رواه الإمام أحمد. مكة المكرمة فيها ما فيها من الخيرات. مكة المكرمة لله در من قال، لله در من قال، نسمات مكة ألهبت وجداني، فأفاضت العذرات من أجفاني، يا بئر زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحبيب سقاني، والحبيب سقاني. أسأل الله جل وعلا أن يسقني وإياكم والسامعين والمشاهدين شرب من زمزم ونحن عند الكعبة. قولوا أمين. آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، الحجر الأسود من الجنة، الحجر الأسود من الجنة. العالم جيولوجي اللي كان جه في أواخر القرن 19 اللي حب يثبت أن الحجر ده هو، والمعهد اللي كان فيه وهو من أكبر المعاهد التكنولوجية أو الحاجات المتخصصة في علم التكنولوجيا في إيطاليا أو بريطانيا، جاءوا بهذا العالم وعمل نفسه مسلم وراح حج البيت وقطع قطعة من الحجر وأخذها إلى بلاده، فاستقبل استقبال الفاتحين لأنهم أرادوا أن يثبتوا أن الحجر من أحجار الأرض وليس من أحجار السماء. فكانت المفاجأة أن هذا الحجر كان من أحجار ليست على الأرض، وعجب هذا الباحث وأعلن إسلامه وكتب كتابا قال فيه: رحلتي إلى بيت الله الحرام، والأخرى الجزء الثاني من الكتاب رحلة هدايتي من الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى الإسلام، بسبب أنه علم أن الحجر ليس من أحجار الأرض إنما هو من أحجار السماء. أيضا من الأشياء التي هي نراها في الدنيا وهي من الجنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما عن حبيب وحبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية رواية الترمذي قال، أو رواية البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. إيه رأيك؟ الكل بيشتاق للمدينة، والله كلنا بنشتاق، لو رحتها ملايين المرات تشتاق للمدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لله در من قال: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسارت مراكبكم يا وحشتي، فالشوق أقلقني وصوت الحادي، فإذا بلغتم إلى المدينة سالمين، فبلغوا مني السلام على النبي الهادي. اللهم صل على رسول الله. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ده رواية البخاري ومسلم عن النبي محمد اللي لازم تصلي عليه يا مسلم. أيضا من ضمن الأشياء التي هي من الجنة وبنشوفها في الدنيا العجوة، ده رواية الترمذي عن أبي هريرة قال رسول الله: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والقمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. الكلام ده يا أخوانا حديث حسن. بعض العلماء قالوا إن العجوة من الجنة، أقوال أهل العلم في المسألة دي بالذات، أي أصلها منها، أي أصلها منها. ليه؟ قال لك لأنها لطيفة كأنها من الجنة. عارفين طبعا طعام أهل الجنة زي ما وصفناه لين، أو لأنها تزيل الأذى والتعب كطعام الجنة، الواحد يأكل طعام الجنة ما يؤذاش، يحس بالراحة، أو أن اسمها شرف ببركة الاسم في الجنة. خلي بالك من الكلام ده. أيضا من ضمن الأشياء التي نراها في الدنيا وهي أصلا من الجنة، الكبش اللي فدي به سيدنا إسماعيل. إيه رأيك؟ الكبش ده أصلا من الجنة اللي فدي به سيدنا إسماعيل عليه السلام. لما سيدنا إبراهيم رأى في المنام أن يذبح ولده، اسمع كده الآيات: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر. لا لا لا والله يا أخي الكلام ده عمرنا ما نشوفه كده على واحد أبوه يطلع يقول له أنا شفت رؤيا أن أنا أذبحك. طب نام يابا بس نام على بكرة ربنا يسهله. هتلاقي أبوه هو أصلا اللي مدرج في دمائه. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اذبح بس وما لكش دعوة. ربنا سبحانه وتعالى نزل الكبش في الدنيا الذبح وفديناه بذبح عظيم. ابن عباس قال الذبح هو كبش قد رعى في الجنة 40 خريفة. صور الكبش اللي نزل ده قعد يأكل في الجنة 40 خريف. الجنة حلوة بجد مش حلوة؟ حلوة الجنة. صلى الله يجعلني وإياكم من أهلها. وكفاية الجنة بتستنى أهل الإيمان وبتتمنى. فيها ما لا أذن سمعت، فيها ما لا عين شهدت، فيها ما لا يخطر أبدا في قلب لله المنة. وكفاية في الجنة إلهي أنظر أنواره أتمنى، أنظر أنواره أتمنى. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية. لا تقل من أين أبدا طاعة الله بداية، لا تقل أين طريق شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. بالله بحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعني وإياكم مع رسول الله في الجنة. قولوا آمين. سلام الله عليكم.